بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذه الأحاديث التي سيوردها المصنف عليه رحمة الله فيها بيان لمنزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأقواله، وقد ذكر الآيات الكثيرة في ذلك أن سنته عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله عز وجل، وأنها والقرآن شيء واحد منزل من عند الله عز وجل، وقد شرع الله هذا الدين بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك أراد أن يورد الأحاديث الواردة في منزلة هذه السنة ومكانتها في قلوب المسلمين، وأنها يجب اتباعها فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، وهو يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان في مقام التشريع، وكان في أيام تنزل الأحكام والشرائع على العباد. يقول: دعوني ما تركتكم، أي لا تكثروا من الأسئلة، ولا تكثروا من يعني ذكر المسائل التي قد لا تكون يعني موجودة فتحرم مثلا من أجل مسألتكم أو توجب من أجل مسألتكم. لذلك قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، الذي أهلكهم هو سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة مسائلهم مع اختلافهم على أنبيائهم، فهم يسألون عن أشياء لم يشرح الله عز وجل ولم يعني يأذن بها الله عز وجل، ثم بعد ذلك يختلفون. وهذا كقصة البقرة مع يعني بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، أن الله عز وجل لما أمرهم بذبح البقرة باتوا يسألون عن صفة هذه البقرة وعن يعني أمرها وكيف تكون ولونها وغير ذلك، وهذا من التشدد، وهذا من التشدد والتنطع، مع أن الله عز وجل أطلق الأمر قال: اذبحوا بقرة، أي بقرة كانت يقع عليها الذبح، لكنهم لما شددوا شدد الله عز وجل عليهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا مثل اليهود والنصارى في كثرة المسائل وكثرة الاختلاف، ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم يتحينون مجيء الرجل الغريب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع بسؤاله، أما هم فكانوا يسمعون وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكثرون الأسئلة معه، ولا يكثرون، لأن الأمر لا زال يتنزل والأحكام لا زالت تتنزل. ثم وجههم إلى أمر من ذلك فقال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اتركوا هذا الشيء، لأن النهي والحرام فكل أحد يقدر على تركه، كل أحد يقدر على تركه، فواجب عليه أن يجتنبه. وإذا أمرتكم بأمر، إذا أمرتكم بأمر من أوامر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر مبنية على الاستطاعة والقدرة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان مأمور بالصلاة قائما، لكنه قد لا يستطيع لمرض أو غير ذلك من العذر فليصلي جالسا. الإنسان مأمور بالوضوء أو الاغتسال، لكنه قد لا يستطيع فينتقل إلى البدل من ذلك، فالمهم أنه يتقي الله على ما استطاع. أما قضية التروك أو المحرمات أو غير ذلك فكل أحد يقدر على ترك هذه الأمور. ثم قال الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. وهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على مكانة ومنزلة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان مطالب بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول فيها العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ووصاهم وذكرهم بالله عز وجل موعظة بليغة، بحيث أن هذه القلوب قد خافت وخشيت من عقاب الله عز وجل، وظرفت منها العيون، أي بكت منها العيون من شدة وقعها في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا يدل ما كان عليه الصلاة والسلام من حبه لأمته وحبه لصحابته رضي الله تعالى عنهم، وأنه كان يوصيهم بالخير ويذكرهم بالله عز وجل. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني لما سمعوا هذه الموعظة يعني ظهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتركهم إلى الرفيق الأعلى، يودعهم إلى الله عز وجل، وقد حان أجله عليه الصلاة والسلام، لأنها من آخر الوصايا التي أوصاهم بها. فمن حرصهم على الخير رضي الله تعالى عنهم قالوا: فأوصنا، يعني لا تتركنا إلا بوصية جامعة نعمل بها في حياتنا بعد مماتك وبعد انتقالك إلى الرفيق الأعلى. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، وهذا أعظم ما يوصي الإنسان به غيره، وهذه وصية الأنبياء رضي عليهم الصلاة والسلام، وهي تقوى الله عز وجل، أن الإنسان أن يوصي غيره بتقوى الله، وأن يتقي الله ويطيع الله ويجعل بينه وبين عقابه وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أموركم، سواء كان هذا الأمير وكان هذا الحاكم حكم أو أخذ هذا الحكم يعني بطاعة الله عز وجل، أو أنه أخذه عنوة وشدة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، لأن العبد لا يتأمر على الحر، لا يتأمر على الحر، لكن قد يأخذ ذلك عنوة ويأخذه غلبة، فيكون يعني أيضا يسمع له ويطاع. وإن تأمر عليكم عبد فلا بد من السمع والطاعة، طبعا هذا مقيد بالأحاديث الأخرى أن الإنسان يسمع ويطيع في طاعة الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لما كانت الخروج على الحكام وقتالهم ينذر بفتنة شديدة وفيه من المفاسد ما يعني الشيء الكثير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة هؤلاء الولاة، وأن الإنسان لا ينزع يدا من طاعة، بل يطيعهم ويسمع لهم ويتأمر بأمرهم، إذا كانوا يعني إذا أمروا بطاعة الله. أما إذا لم يأمروا بطاعة الله فلا يطيعهم، لكن لا ينزع يدا من طاعة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه ذكر شيئا لم يكن في عهده وسيكون، وقد كان كما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي الذي سيعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف جاء بعد موت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر، فظهرت الفتن وظهرت البدع وظهرت الفرق الإسلامية، وكل أحد يدعي أنه على الصواب وأنه على الخير. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ووصفه بالاختلاف الكثير، وصفه بالاختلاف الكثير، وهذه الأمة قد اختلفت وافترقت كما افترقت الأمم التي قبلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر لم يترك هذه الأمة من غير بيان المخرج من هذه الفتن، ومن غير أن يبين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يتبعونه. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي، أي اطلبوا سنتي واعملوا بسنتي، لأن هي المخرج من الفتن وهي المخرج من الاختلاف. فإذا اختلف الناس فالمرجع إلى ما قال الله وإلى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في الآية المتقدمة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كل أمور هذا الدين، فهم الذين ساروا ونهجوا نهجه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من اقتفاء آثارهم والعمل على ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم على الهدى، عضوا عليها بالنواجذ. قال: عضوا عليها بالنواجذ، والعض بالنواجذ وهي الأدراس، الإنسان إذا أراد أن يتمسك بشيء ويشد في تمسكه ويمسكه بشدة يعضه بأدراسه، لم يقل بأسنانك لأن الأسنان قد تنقلع، لكن بالأدراس، هذا يدل على شدة التمسك بالأمر. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لا بد من أن يمسك الإنسان بهذه السنة مسكا جيدا حتى يخرج من المحن ويخرج من الفتن ويخرج وتكون له هي الهادية إلى صراط الله عز وجل. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وبالمقابل إياك ومحدثات الأمور، إياك والبدع، إياك والأشياء المحدثة. فهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الإنسان في شيء من البدع وأن يقع في شيء من المحدثات التي لم تكن على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. فالإنسان في هذه الدنيا له ميزان يزن به الأعمال، كل عمل يكون يزنه بميزان الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم، فإن عملوا به نعمل به، فإن لم يعملوا به فلا نعمل به، لأنه لن يقربنا إلى الله عز وجل. فالشيء الذي يقرب إلى الله هو الذي شرعه الله عز وجل، أما الشيء الذي لم يشرحه الله عز وجل كيف يقربك إلى الله عز وجل. وقس على ذلك كل هذه الأعمال. وفي هذه الأيام مثلا الناس يذكرون الاحتفال بالمولد ويتكلمون عنه وأنه من السنة وأنه من عاداتنا وغير ذلك، فقسوا على هذا الأمر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ هل فعله الأئمة المهتدون رحمهم الله عز وجل؟ لا نجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بابا من الأبواب يدل على هذا الأمر. لو بحثنا مثلا في موطأ الإمام مالك، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، لن نجد بابا يبوب على هذا الأمر. هل غفل عنه هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله؟ هل غفل عنه الصحابة ونحن أحسن منهم حتى نقول لا بد من أن نفعله كما ولو لم يفعله هؤلاء؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الأمر فيه حب للنبي صلى الله عليه وسلم لسبق أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، يكون بالاقتداء به، يكون بالعمل بسنته، بالدعوة إلى هذه السنة طوال العام، طوال الدهر كله، لا في يوم من الأيام كما يفعله النصارى وغيرهم لأنبيائهم أو لأمجادهم أو غير ذلك، بل نحتفل به كل يوم عليه الصلاة والسلام ونشيد بسنته ونأمر بسنته في كل يوم من أيامنا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، كل محدثة، كل بدعة وصفها بالضلالة، ولم يقل هذه بدعة حسنة وهذه بدعة مستحبة وهذه بدعة واجبة، بل قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا يكون مآلها إلا إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع سنته عليه الصلاة والسلام ويجتنب هذه البدع التي ظهرت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.